من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب

Thank you. واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين Thank you. والخاسرين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة

أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين عدا لهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا عذابهم وتعذابهم وتوكل على الله وكفى بالله صدق الله العظيم.